الزوجة له النصف، الإخوة لهم الباقي، لهم الإيه الباقي. المسألة من كم؟ بخرج النصف اثنين، هذا يأخذ واحد الباقي واحد، الواحد النصف التارك الباقي نسوي فيه نقسمه على مين؟ على خمسة أخوات. هذه أخوات يا جماعة، مو عصبات، ثلثين ثلثين. نعم ثلثين. سأتعلم مثلا من كم؟ ستة مثلا، لأنه عندنا هنا عندنا ثلثين، عندنا ثلثين هنا ثلاثة. المثلة من كم؟ من ستة، نصها ثلاثة وهنا ثلاثة أربعة. هنا الثلثين أربعة، المسألة عالت إلى كم؟ إلى سبعة. إلى سبعة. المسألة عالت إلى كم يا شيخ؟ إلى سبعة. لأن الزوج له كم؟ له النصف، والأخوات النساء مو رجال، أخوات. أنا قسم أول إخوة أخوات، بيكون الزوج له النصف والأخوات لهم الإيه؟ الثلثين. فالمسألة اجتمع عندنا نصف وثلثين، هذه اثنين ثلثين. فنقول مثلا اثنين في ثلاثة ستة، هذه ستة. اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. طيب هذه الثلاثة للزوج، الأربعة هذه ما تنقسم على خمسة، ما تنقسم على خمسة. ماذا نفعل؟ ننظر بين الأربعة وبين الايه الخمسة، كذلك بينهم تباين تباين. نأخذ الخمسة، نأخذ الخمسة هذه نضربها في كم؟ في ستة. بكم يساوي؟ في سبعة. في سبعة، في فوق في ايه خمسة وايه وثلاثين، هذه قد ضربنا عليها. نضرب الخمسة في العولي، وهناك ضربنا الرؤوس في نفس في أصل المسألة. إما أن تضربها في أصل المسألة إذا لم تكن عائلة، أو تضربها في عول المسألة إذا كانت ايه عائلة. فتقول هنا كذلك، تقول هنا خمسة في ثلاثة بكم؟ بخمسة عشر. كمان هنا خمسة في أربعة بعشرين، رجعت خمسة عشر وعشرين كم صاروا؟ خمسة وثلاثين. فصار الزوج يأخذ كم هنا؟ يأخذ خمسة عشر من خمسة وثلاثين، عائلة، نصف عائل، نصف عائل. نعم. طيب أصلها ستة وتعول إلى سبعة. نعم. للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة منكسرة عليهن وبين رؤوسهن وسهامهن تباين، فيأخذ عدد رؤوسهن. فصار دعين تأخذ كل أخت، نقسم العشرين على خمسة، يأخذ لكل أخت كم؟ أربعة. لكل أخت أربعة، أربعة من خمسة، خمسة وثلاثين. نعم. فيؤخذ عدد رؤوسهن خمسة وهي جزء السهم، وتضرب في سبعة أو للمسألة بخمسة وثلاثين، للزوج ثلاثة بخمسة بخمسة عشر، وللأخوات أربعة من أصل المسألة بخمسة، جزء السهم بعشرين لكل واحدة أربعة. هذه صورتها. الانكسار على فصار عندنا ليه سوينا مسألتين؟ هذا جزء، هذا يسمى ايه؟ يسمى جزء الايه؟ جزء السهم. وهذا يسمى جزء السهم. جزء السهم اما ان يضرب في اصل المسألة دي اذا لم تكن عائلة وهي اربعة، واما ان يضرب في عول المسألة وهو سبعة ان كان ايه؟ ان كان هناك عول. زي ما يقول الشيخ، شو يقول هو؟ يقول رحمه الله في البيت حقه في النظم. بعض كل سهمه من أصلها أو من عولها أو من عول. نعم. مكملا أو عائلا من عولها أو عائلا من عولها. فأعطي كل واحد من هذه الورثة سهمه من الإيج من أصل المسألة أو من العول. من العول. نسأل الله أن يعلمنا ويوفقنا. نعم. الانكسار على فريقين فأكثر. هذه مثال للإيه؟ مثال إلى إذا لم تكن عائلة من أصلها، وهنا إذا كانت إيه؟ إذا كانت عائلة. نعم. طيب. قال الناظم رحمه الله: وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس. شو عندنا؟ فأعطي كلا كلا كلا سهمه من أصله. كلا التنوين هذا تنوين وعوض. التنوين هذا عند علماء أنه يسموه تنوين وإيه؟ تنوين وعوض. يعني هذا التنوين عوض عن كلام بعد. فأعطي كل واحد من الورثة. فأعطي كل واحد من الورثة. كل واحد من الورثة هذا حذفناه. إيش أغنى عنه؟ أغنى عنه التنوين. أغنى عنه التنوين. هذا يسمى تنوين وإيه؟ تنوين وعوض. كما في القرآن في قوله تعالى إيش؟ وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم حينما يموت الشخص وأنتم تنظرون إليه وروحه بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم حينئذ إذن التنوين هذا بدل عن مين؟ عن الجملة. حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. حذف الايه الجملة هذه كلها واغنى عنها بالايه؟ بالتنوين. شوفوا الكلام العربي الفصيح. نعم. وان ترى الكسر على اجناسي فانها في الحكم عند الناس تحسر فيه. طيب شوفوا كلام الشيخ رحمه الله. كلام علماء اول كلام حلو، وكلام بعد ذلك ايش يعني تحب ان تسمعه منه رحمه الله. كلام خارج من القلب، من قلب تقي يحب أن يسدي إلى أخيه، يسدي إلى أخيه أن يتعلم مثل ما تعلم، لأنه كانوا يحبون أن يجعلوا الناس يعرفون العلم كما هم يعرفون العلم، ما كانوا يحسدون أحد ولا يكون إلى أخيه ولا يمتنع من إيش من معرف من أن يعلم أحد. وش قال سيدي بعدين رحمه الله؟ وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس. وإن ترى الكسر على أجناسي يعني هذا الكسر انكسرت المسألة على أجناس. هنا الحين عندنا واحد جنس، هنا كم جنس عندنا؟ واحد جنس شقيقين. وهنا كم جنس؟ أخوات. لكن لو جانا أخوات، ولو جانا جدات، ولو جانا شقيقات، وجانا أخوات لأب إلى آخر، هذه أجناس. نعم. تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب. نعم. والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. ينبيك عن تفصيلهن العارف يعني ما ينبيك عن معرفة المسائل إلا لإيه؟ كل علم لا ينبيك عن العلم الذي تسأل عنه إلا الإيه؟ إلا العارف. وأما واحد ما يعرف ينبيك في كل علم لا ينبيك. الجاهل لا يعطي الذي لا يعرف لا يعطي، يعني ما يفهمك إلا من إلا الذي يكون إيش عالما بالمسألة التي تطلبها، سواء كان في الفقه أو في النحو أو في أي علم من العلوم، حتى في الصنعة. صنعة واحد ما يعرفها تجي تسأله يخرب لك فيها، أو تقول له كيف أسوي البزبوز، يقول لك كده أسوي فعل كده، إذا كان ما يعرف ربما يخرب الشيء. وليس يقول هناك بيك عنا خبير، يقول بآية ديك الآية الآية دي ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. شوف القرآن كتاب الله، ما من شيء تزعل من القرآن موجود. يصدق أنبينا بتأويله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني سألوه بالإيه؟ ما يسأل إلا العارف. نعم. طيب يا سيدي، فخذ من المماثلين واحدا. نعم. وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني. شوف الكلام الحلو، الشعر الحلو السهل هذه، يعني هذه الرحبية فضلوها عن كل كتب الفرائض، مع أنها هي يعني ناقص فيها بابان. ما هو؟ باب ذوي الأرحام وباب الرد. فاسترح نحن بتشرح نحن يعني الله تعالى وفق وجبنا البابين هذه، لكن ما جبنا نظم، لكن نظم بعض العلماء في الطبعة الثالثة إن شاء الله سنذكر الأبيات التي نظمها الشيخ. نعم واحد المشاهد. نعم طيب. فخذ جميع العدد المباين واضربه بالثاني ولا تداهني. شوف علمنا رحمه الله، علمنا الخبير بالإيه بالمسألة بالمسألة. فخذ إيش قال لنا الشيخ؟ قال فخذ، هذا هو الإيه، هذا هو بيعلمنا رحمه الله تعالى. نعم صحيح. قالوا ولا تداهن ولا تظهر للغير ما يريده مع انتواء سرك على خلافه. شوف ولا تداهن، لا تظهر لمن يسألك خلاف ما يسألك. ولا تداهن، شوف رحمهم الله علماء أول يأتون في يعلموننا وكمان ينصحوننا. شوف تعليمهم كان مع الإيه، تأليفهم كمان مع النصح. يقول ولا تداهن، لا تظهر لمن يسألك غير ما تقصد، أظهر له الصحيح ودل له على الصحيح، لا تداهن، لا تكذب عليه، شيء مدانة تظهر له على أنك تعطيه الشيء الحقيقي وأنت إيش لا تعطيه الشيء الحقيقي. نعم طيب. لأن هذا نفاق المنهي عنه، والمنهي عنه بذل الشخص دينه لتسلم دنياه. نعم. ويقال لذلك مداهنة ومصانعة ومهارات. نعم. وأما بذل الشخص دنياه ليسلم دينه فمحمود يسمى مدارات. نعم. ليه؟ لأنك لما تداهنه وتظهر له كأنك بعت آخرتك بإيه؟ بدنياك. وأما بيعك الدنيا بالآخرة يسمى إيه؟ مدارة. نعم. وفي الحديث بعث بمدارات الناس. نعم. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله عنه. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه بعث بمدارات الناس، يعني أن الرسول عليه السلام يداريهم بلطف عليه الصلاة والسلام. نعم. وينصحهم باللطف ويدلهم على الطريق المستقيم باللطف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه من عاش مداريا مات شهيدا. من مات مداريا مات شهيد. نعم. قال الناظم وخذ جميع العدد المباين واضربه بالثاني ولا تداهني. أي مثاله فذاك جزء السهم فاحفظ عنه واحذره ديدا أن تضل عنه. نعم. واضربه في الأصل الذي تأصل وأحص من ضم وما تحصل. نعم. واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرف الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب. عندنا أعجم، شو اسمع يا شيخ، عندنا أعجم وعندنا عجمي، عندنا أعجم وعندنا عجمي. تقول فلان أعجم وفلان عجمي، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. الأعجم الذي ما يعرف ينطق ولو كان عربيا، يعني ما يعني زي الألكد، يعني تقول هذا أعجم، يعني مثل حيوان، يعني ما يعرف ينطق. والعجمي الذي يتكلم بكلام غير العرب، بكلام غير الإيج عربي، وقال له عجمي. وأما الأعجم لا، تقول البقر الحيوان، الحصان، الجمل، شو نقول له؟ أعجم، يعني ما يعرف يتكلم، ما يعرف إيه لسان الذي الحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي. هم قالوا الكفار، قالوا الرسول، قالوا هذا القرآن الذي تجئت به هذا كلام صهيب، كلام صهيب هذا كلام صهيب، سيدنا صهيب هذا كان عربي من بلاد العرب، سرق صغيرا وتربى في بلاد العجم، تربى في بلاد الإيب عند بلاد النصارى، هذا الكتاب اليهود والنصارى، تربى وقرأ كتب النصارى واليهود، عرفت كتبه، فلذلك وبعد ذلك بيع واشتراه احد العرب، فكانوا يقولون انك يا محمد انت الله يقول لهم هذا قرآن عربي فصيح وهذا اعجم، ما يعرف يتكلم بالعربيه، كيف تنسبون اليه كلام فصيح الى واحد ما يعرف يتكلم بالعربي الصحيح. نعم طيب. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل. نعم. من غير تطويل ولا اعتساف، فاعمل بما بين فهو كافي. فاعمل بما بين فهو كافي، يكفيك يكفيك ما بيناه لك. ها وبالمثال يتضح الإشكال. دحين الشيخ جابنا، لكن كيف نعرف؟ نعرف بالمثال، نسوي المثال ونحله، ويظهر لنا الايه، ويظهر لنا ما قاله الشيخ رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزل عليه شآبيب رحمته، وعلينا كذلك اذا عدنا اليه. نعم، وينفعنا بما علمه. نعم. طيب، قال الشارع رحمه الله: ما تقدم فيما اذا كان الانكسار على فريق واحد، اذا كان الانكسار على فريق واحد زي خمسة اخوات الى اخره. نعم. طيب، اما اذا كان الانكسار على فريقين فقط، فريقين او ثلاثة. طيب، الانكسار على فريق وفريقين وثلاثة متفق عليه بين الأئمة رحمهم الله تعالى، وأما الانكسار على أربع فرق فعند الثلاثة خلافا للمالكية، لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها، ولا تجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل إثنى عشر وأربعة وعشرين، نصيب الجدتين من كل منهما منقسم عليهما، ولا يزيد الانكسار على أربع فرق. طيب، أما إذا كان الانكسار على فريقين فقط فقابل بين كل فريق وسهامه، وانظر بينهما بنظرين بالتوافق والتباين كما تقدم. خليك على هذا الكلام، حضر عن المثال. شو هو المثال؟ مثال جنسه. لا، خلي القراية هذا المثال جنسه عشان نحن نمشي معه. المثال أم ما تشخص عن أمه. أربعة إخوة لأم. أربعة إخوة لأم. أربعة إخوة لأم. أربعة إخوة إخوة لأم. لأم. ستة إخوة لأب. ستة إخوة لأب. غيره فيه يعني مات الميت وترك أمه، دحين أمه جاءت مع مين؟ إيش باقي الورثة؟ باقي الورثة إخوة، فصار الأم إيش نعطيها هنا؟ السدس. نعطيها الثلث ولا نعطيها السدس؟ السدس. نرجع إلى الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أهرجوا يا جماعة، لها السدس. فإن كان له إخوة ولأمه السدس، نديها السدس. ليه؟ نقول لأن معها إخوة، لأن معها لما نقسم التركة لازم نحن ننظر هذه إيش نعطيها، ننظر من معها. الله يقول: فإن كان له إخوة، هذا الميت مات وترك أمه وترك إخوة، فصار وجود الأم مع الإخوة إيش تأخذ؟ السدس. تأخذ السدس. لو كان ما في إخوة ياخذ الايه، ياخذ الثلث، ثلث التركه، نقسم نديها ثلث التركه. واما الان نعطيها كم مع الاخوه؟ ثلث التركه، بشرط ان يكون الاخوه زياده عن واحد. واما اذا كان اخو واحد لا ينزلها من الثلث الى الثلث. فالمساله من كم؟ من سته. نقسم التركه كم قسم؟ سته اقسام. وهذول الاربع اخوه لام لهم الايه؟ الثلث، ثلث التركه، وهذول اخذوا الايش؟ الباقي. فسمع عندنا ثلث وسدس، مثلا من ستة كم سدس؟ السدس واحد من ستة، الثلث كم؟ اثنين، الباقي كم؟ ثلاثة. شوف هنا اربعة اخوة الام، كم اعطيناهم؟ اعطيناهم اثنين، الاثنين ما تنقسم عليهم، لان علماء الفرائض ما يبغوا نصف نصف، ما يبغوا كسر، يبغوا مسألة كاملة. طيب هنا كذلك ثلاثة، كم أعطيناهم؟ هم ستة، كم أديناهم؟ ثلاثة، ما تنقسم عليهم، لا هم يبغوا عدد وافي، ما يبغوا كسر. فيقول لك أنظر، سار المنكسر عليهم كم فريق؟ فريق واحد ولا فريقين؟ فريقين. فريق الأخوات وفريق الإيه؟ الإخوة. فريق الأخوات لأم، هذول أخوان من أمه، أربعة إخوة من أمه، وهذول هنا إخوة لأبيه، هذول إرثهم غير وهذول إرثهم غير، فصار الاثنين ما تنقسم على أربعة. إيش نأخذ؟ نأخذ الأربعة نمسكها في يدنا، كذلك هذه الثلاثة ما تنقسم على ستة، إيش نأخذ في يدنا؟ نأخذ الستة. ها ثم ننظر بين الستة والايه هيا اقرأ شوف عشان انتبهوا فقابل بين كل فريق فقابل انتبه يا شيخ فقابل بين كل فريق هذا الفريق الأربع وسهامه فقابل بين كل فريق وسهامه قابلنا بين الفريق الأول الأربع الإخوة لأمي الاثنين ماذا انقسموا عليهم نعم وانظر بينهما بنظرين التوافق والتباين كما تقدم في الانكسار على فريق واحد فنجد الأربعة هذه الأربعة توافق الايه توافق الاثنين بينهم موافقة بالايه بالنصف نصف الاثنين كم ونصف الأربعة نصف الاثنين واحد نصف الأربعة كم اثنين فنأخذ نصف الرؤوس في يدنا اثنين نصف الرؤوس طيب هنا كذلك ننظر بين الثلاثة والستة بينهما توافق ولا ما بين توافق ثلاث ستة وثلاثة بينهما موافقة بالإيه بالثلث الستة لا لا الستة تلتها اثنين وتلتها دي واحد ناخذ تلتها الإيه الستة هذه اثنين وهذه اثنين ثم ننظر بين المأخوذ ثم ننظر بين المأخوذين بأربع نظرات نجد اثنين واثنين نقول ناخذ اثنين واحدة ناخذ احداهما اثنين ونضربها في ستة اصل المسألة يساوي كم فصحت المسألة من كم من اثنى عشر نضرب اثنين في واحد باثنين نضرب اثنين في اثنين باربعة اثنين في ثلاثة ستة اذا المسألة بعد ما كانت من ستة جعلناها من كم من اثنى عشر حتى تنقسم عليهم من غير كسر فالأم أخذت واحد من ستة هو اثنين من اثنى عشر مو سدس إذا قلنا لك قسم الاثنى عشر ستة أقسام اثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين صار الاثنين من الاثنى عشر سدس ولا مو سدس هو وكذلك واحد من ستة سدس ولا مو سدس هنا قليل وهنا كثير هنا بالنسبة واحد إلى ستة سدس وهنا اثنين إلى من اثنى عشر هو ما اختلفنا هو ولا مو هو نعم كذلك هنا اثنين من ستة تلت وهنا اربعة من اثنى عشر تلت ولا مو تلت ضاعفنا هنا كذلك هذا الباقي ثلاثة ستة فاذا ستة اخوة لام لاب يأخذ كل واحد منهم كم واحد شوف ما في كسر هنا كذلك اربعة اخوة لام كان في كسر هنا اثنين اصبح يأخذ كل منهم كم واحد من اثنى عشر وهذا يأخذ كذلك كل واحد منهم واحد من اثنى عشر والأم تأخذ اثنى عشر من ايه اثنين من اثنى عشر فصار المسألة ايش انقسمت ما في كسر لذلك هم علماء الفرائض لا يحبون الكسر نعم وإلا كانت ثلاثة تنقسم على ستة انفر كل واحد منهم يأخذ نص لكن هم ما يبغوا نص يبغوا عدد كامل عدد ايه كبر المسألة واعطيهم عدد كامل نعم طيب فصار هنا ايش النظر على فريق واحد وهنا النظر على كم على فريقين نعم طيب ها فإن كانت بينهما موافقة فاحفظ وفق الرؤوس أو مباينة فاحفظ هنا سار بين الاثنين والاثنين ايش بينهم تماثل هذا يسمى ايه تماثل العدد يماثل أخاه اثنين واثنين نكتفي بأحدهما نعم طيب ثم انظر بين المحفوظين بالنسب الأربع فإن تماثل بين المحفوظين هذه المحفوظين انظر بين المحفوظين بالنسب الايه أربع التماثل والتوافق والتداخل والتباين نعم فإن تماثل فأحدهما جزء السهم فإن تماثل اثنين واثنين فأحدهما جزء الايه جزء السهم جزء الايه جزء السهم نسأل الله أن يعلمنا كأم نعم. أربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب أصلها من ستة للأم أصلها من ستة للأم السدس واحد وللإخوة للأم الثلث اثنان ينكسران ويوافقان بالأنصاف فيؤخذ وفق الرؤوس اثنان وللإخوة للأب الباقي ثلاثة تنكسر وتوافق بالأثلاث فيؤخذ وفق الرؤوس اثنان والمحفوظان متماثلان ستة وثلاثة بينهم تماثل بينهم ايش توافق نعم والمحفوظان متماثلان فيؤخذ أحدهما أخذنا أحدهما اثنين ضربناها في أصل المسألة ستة زائد باثناشر، المسألة كبرناها، المسألة كبرناها. نعم. وهو جزء السهم ويضرب في أصل المسألة يحصل اثناشر. نعم. ومن له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم. هذا يسمى الاثنين، هذه اللي أخذناها يسمى عند علماء الفرج جزء السهم، جزء يضرب فيه في أصل المسألة، ويضرب كذلك اثنين في واحد، وانت نازل، وانت نازل في العمود هذا كله. نعم. وان تداخل فأكبرهما جزء السهم كأم ثمانية إخوة. وان تداخل، شوف، وبالمثال يتضح الايه، يتضح الاشكال. نعم. كأم، ها، كأم ثمانية، هنا تماثل، تماثل. طيب أم، ها، امشي يا شيخ. ثمانية إخوة لأب، ثمانية إخوة لأب، ثمانية إخوة من أبيه، من أبي الميت. نعم. ها غيره، ثمانية إخوة لأم، لأم هنا. نعم. لأم. طيب ستة إخوة لأب، ستة إخوة لأبيه. مات الميت عن أمي وعن أخوته لأمي وعن إخوة لأبي، ما عنده إخوة شقة، الأم لها السدس مع وجود الإخوة، هؤلاء لهم الثلث، هؤلاء هذا لهم الباقي عشرة. فالمسألة من كم يا شيخ؟ ها؟ مسألة من ستة، لأنه جانا سدس، فنقول مثلا ستة، سدس واحد، هنا ثلثة كم؟ اثنين، هنا الباقي كم؟ ثلاثة. طيب الإخوة ثمانية، الاثنين ماذا نقسم عليهم؟ ثلاثة ماذا نقسم على ستة؟ بس نقب عنده، نقب عنده هنا بينهما إيه؟ طيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.